أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واجبرنا. لا حرج في ذلك، وإن لم يكن هذا هو نص الأدعية الواردة في هذا المقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.